الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد إخواني، كان التوقف عنده قال: ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب وإلا لزمه المبيت والرمي من الغد. الصحيح في ذلك إخواني مثل ما عرفنا بأن الله تبارك وتعالى ماذا قال: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. هل الله عز وجل حدده؟ قال: لا إثم عليه. أردت أن تتعجل فلا إثم عليك، ومن تأخر فلا إثم عليه. فالله عز وجل أراد أن يرفع عنا الحرج. أيهما أكثر حرجا؟ يفتح لك المجال الله عز وجل يقول: من تعجل، أردت أن تتعجل رميت، ثم بعد ذلك متى من طلعت انطلق، أم تقول لابد أن تنطلق قبل الغروب وإلا لزمك المبيت. الله عز وجل أراد أن يرفع الحرج عنا، قال: من تعجل في يومين فلا إثم عليه. إذا أردت أن تتعجل وترمي أول أيام التشريق، ثاني أيام التشريق، ثم أردت انطلاق انطلق لا بأس. وإن أردت أن تتأخر إلى اليوم الثالث إلى ثالث أيام التشريق فلا إثم عليك، ترجع كيوم ولدتك أمك، كما أنك ترجع ثاني يوم كيوم ولدتك أمك، يعني ثالث يوم العيد وثاني أيام التشريق كيوم ولدتك أمك لا إثم عليه. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، يرجع بلا إثم عليه كيوم ولدت أمه. ومن تأخر إلى 13 من ذي الحج فلا إثم عليه. الله عز وجل ما قيد بهذا. أما الذي قيد بهذا عبد الله بن عمر، لأنه لا يرى الرمي بالليل، فيقول: متى ما غربت عليك الشمس خلاص انتهى وقت الرمي، لابد أن تجلس من الغد حتى ترمي، لأنه لا يرى الرمي بالليل، يرى وقت الرمي انتهى، ما في مجال للرمي. فحينئذ يلزم من هذا أن تمكث لأنك ما في مجال للرمي. لكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح المجال، أذن للرعاة أن يرموا بالليل، فيجوز أن ترمي إلى الفجر. قال: فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف الوداع. إخواني، طواف الوداع النقطة الأولى، هل طواف الوداع واجب أم مستحب؟ واجب، للنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكن آخر عهدكم البيت، والأمر يقتضي الوجوب. لكن هل طواف الوداع من مناسك الحج أم ليس من مناسك الحج؟ يعني لو تركته، احنا عرفنا تركت العذر أو الغير عذر، عليك دم أم لا دم عليك إذا تركت الواجب؟ عليك دم إذا تركت الواجب لعذر أو لغير عذر، عليك دم. الآن إذن أنت هنا إذا تركت طواف الوداع عليك دم، معذور. الصحيح لا دم عليك، لعذر أو لغير عذر لا دم عليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لصفية أن تفيض ولم تطف الوداع لأنها حائض، ما قال عليك دم. وعرفنا ترك الواجب لعذر أو لغير عذر عليه فدية. نعم. والأمر الثاني، شيخ الإسلام تيمية يقول: أصلاً طواف الوداع ليس مناسك الحج، لو كان مناسك الحج لوجب على المكي، لا يجب عليه. لو واجب عليك قبل نهاية ذي الحجة ما يجب عليك، لأن شهر ذي الحجة هو أشهر الحج، خرج ذي الحجة انتهت أشهر الحج. لو مكثت في مكة إلى بعد ذي الحجة لنهاية محرم قبل أن تغادر مكة، عليك أن تطوف الوداع. لو كان مناسك الحج انتهى وقت المناسك. ولذا الصحيح أن طواف الوداع واجب، ولكن ليس مناسك الحج. من تركه لعذر لا شيء عليه. يعني مثال، واحد رتب وقته الآن، شاف الرزنامة تقويم، رأى بأن أراد أن يتعجل يعني يوم 12 من ذي الحجة أراد ينطلق، قال: لا، بإذن الله سأؤخر أنا سفري إلى يوم 13 من ذي الحجة حتى يمديني وأرمي وأبيت، ما أحس، ما أشعر بأني ملحوق. سبحان الله، قدر بأن شهر ذي القعدة 30 يوماً، فاليوم 12 يوم 13 أصبح يوم 12، حتى سفرت الساعة 12 الظهر أو الساعة 4 العصر يوم 13. طيب لا، يوم 12 ومرتب وقته زايد يوم، ماذا أفعل الآن؟ إما أرمي أو طوف الوداع، ماذا أفعل؟ ترمي، الرمي مناسك الحج، وطاف الوداع يسقط عنك العذر كما سقط عن صفية. دم لا ما في دم عليك، لك واجب يجب أن تؤديه من واجبات الحج، هذا واجبك ليس من واجبات الحج. فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف الوداع، فإن أقام واتجر أو اتجر بعده بعد ما طاف الوداع أقام شوي ينتظر أصحابه، ولا أقام ساعتين في الساعة بريح لي ساعة ساعتين، أو حب يشتري له شغلة قال واتجر فعليه بعد أعاده عليه يعيد طواف الوداع، ما الدليل؟ وإذا يرى شيخ الإسلام ابن تيمية لو بعد طواف الوداع اشتريت وكذا ما يضر. إمام مالك يرى لو مكثت نصف يوم ما في بأس، بعض المالك يرى لو مكثت يوما لا بأس، وهذا هو الصحيح. إذا تطوف الوداع ثم تقضي حاجتك، فرضا حبيت تريح شوي ما في معنى. الآن حوادث السيارات تحدث طول يرمي وطوف الوداع وينطلق، حوادث بكثرة في الطائف، منطقة ظلم في منطقة كذا، حوادث كثيرة بسبب أنه ما يحب يبيت في مكة حتى ما يلزمه طواف آخر ومستعجل. نعم النبي صلى الله عليه وسلم ما انطلق بعد طواف الوداع. حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف الوداع ثم ذهب المحصب، المحصب من الحرم، فرأى أم المؤمنين عائشة راجعة من التنعيم تريد أن تطوف، تريد أن تعتمر. لاحظوا أخوان ما هي بالسيارة، لا مو بالسيارة، على بعير، يعني كيف يحتاج البعير حتى يصل من المحصب أو من الأبطح من الشرائع فرضا من الأبطح إلى أن تصل إلى الكعبة وتطوف سبعا وتسعى بين الصفا والمروة على بعير، وانت عريلك وماشي بسرعة على بعير على الراحة، وترجع مرة أخرى إلى المحصب، مسافة من المحصب من الأبطح إلى مكة إلى الكعبة، طواف سبعا، صلاة ركعتين، سعي سبعة أشواط على بعير، ثم ترجع البعير إلى الأبطح، كم تحتاج من الوقت؟ أنت عمرك تأدي أحيانا ساعة ونص وانت مش سعي وخاب نفسك وتدعم العالم وتدز هذا وتوخرها ساعة ونص، امرأة على بعير من المحصب إلى العمرة وبعد ثم عمرة ثم بعد ما تنتهي من العمرة ترجع المحصب، كم تحتاج من الوقت؟ خمس ساعات؟ ست ساعات؟ أربع ساعات؟ النبي صلى الله عليه وسلم جالس ينتظرها، ما خرج خارج مكة في المحصن، نازل في الحرم ينتظرها، ما طاف طوافا آخر. فما في بأس لو مكث، ويقال المالكية لا بأس لو مكثت نص يوم، قال لو مكثت يوما فلا بأس. الحنافي يرون مفتوح، فخلاص مقصود آخر أحدك بالبيت يعني آخر مناسك، آخر المناسك طف، ثم لو مكثت شهرا في مكة لا بأس في الحرم. المالكية قال لا تفارق، لكن لو مكثت نص يوم يوم، وهذا الصحيح. لكن الخبة هذه الخبز نفسه ويحق ولحق ولا تنتظر وكذا ولا تخرج ولا عيد طواف. الآن الحملات صعب عليهم حتى يتجمعوا حتى يتجمعوا وحتى صعب. فلذا الصحيح ما ذهب إليه المالكية في هذا. وإن تركه غير حائض رجع إليه، فإن شق أو لم يرجع فعليه دم. عرفنا أخواني فيما يتعلق بطواف الوداع ما هو حكم طواف الوداع، إن تركه لعذر لا بأس، وإن كان لغير عذر عليه أن يرجع وإلا أثم، وإذا ما رجع عليه إثم لكن لا دم عليه. وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أزع الوداع. طواف الزيارة المقصود به طواف الإفاضة، طواف الركن. لو فرض قلت أول أيام العيد ما حبيت أنا أطوف، أجله إلى طواف الوداع، لا بأس أجله إلى طواف الوداع واجعله طوافا واحدا للوداع وللإفاضة. كيف؟ طواف الوداع هو آخر طواف تطوفه قبل أن تفارق مكة، هل مقصود طواف الوداع؟ مثل تحية المسجد الآن، أول صلاة تصليها عندما تدخل المسجد تحية المسجد. لو دخلت الصلاة دخلت المسجد والإمام يصلي صلاة الفجر، صلي خلف الإمام، تعيت بعد ما يصلي الإمام، بعد ما يصلي الإمام صلي تحية المسجد، ما تصلي، تسمى تداخل العبادات، تداخلت هذه العبادات. فالأصل صلاة تحية المسجد أي أول صلاة تصليها عندما تدخل المسجد. طواف الوداع آخر طواف تطوفه قبل أن تفارق مكة، طوفت أنت الإفاضة أجلته إلى آخر يوم لا بأس، هو طواف الإفاضة وهو طواف الوداع، لكن تنويه طواف الإفاضة ويكون الوداع تبعا. ويقف غير الحائض بين الركن والباب داعيا بما ورد، ما الدليل؟ قبل الانتفاخ لابد أن تغ أو يستحب أن تغف بين ركن والباب، بين ركن اليماني أو الحجر الأسود يعني والباب، لا يوجد دليل. داعيا بما ورد لا يوجد دعاء خاص. وتقف الحائض ببابه، أين الدليل؟ باب الحرم الخارجي، أين الدليل؟ وتدعو بالدعاء، أين الدليل؟ لا يوجد دعاء خاص. لكن قال هناك ملتزم، كان عبد الله بن عباس يلتزم، ملتزم في أي وقت بين باب الكعبة وبين الحجر الأسود، يلصق وجهه ويديه وصدره. ورد هذا عن بعض الصحابة وعن بعض التابعين. نعم. يقول رحمه الله: وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه، وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات أو من أدنى الحل من مكي ونحوه لا من الحرم، فإذا طاف وسعى وقصر حل، وتباح كل وقت وتجزي عن الفرض. وأركان الحج الحرام والوقوف والطواف وطواف الزيارة والسعي، وواجبات الإحرام من الميقات المعتبرة، والوقوف بعرفة إلى الغروب، والمبيت بغير أهل السقاية والرعاية بمنى ومزدلفة إلى بعد نصف الليل، والرمي والحلاق والوداع والباقي السنة. وأركان العمرة إحرام وطواف وسعي، وواجباتها الحلاق والإحرام من الميقات، فمن ترك الإحرام لم يعد نسكا، ومن ترك ركنا غيره او نيته لم يتم نسكه الا به، ومن ترك واجبا فعليه دم او سنه فلا شيء عليه. نعم. يقول هنا المؤلف: وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبه. طيب إذا كنت في المدينة يستحب أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فيستحب أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت في المدينة، وإن كنت هنا يستحب أن تسافر لتصلي في المسجد النبوي، لا تنوي زيارة القبر، تنوي الصلاة في المسجد النبوي. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، ما يجوز أن تسافر سفر عبادة لموطن عبادة إلا للصلاة، إلا المساجد الثلاثة للصلاة فيها فقط. لكن ما يصح أن تسافر تعبداً إلى القبر النبوي، تسافر لتصلي في المسجد النبوي. فإن صليت هناك يستحب أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ما يكون حج، نحج إلى القبور، فينطلق بعد ذلك تصبح يصبح حج إلى القبور، كما هو حاصل الآن في بعض البلدان، حج إلى علي رضي الله عنه، قبر علي، حج إلى قبر الحسين، حج إلى آخره. قال: وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات أو من أدنى الحل، وهذا عرفناه ربما في مقدمة اليوم، من مكي ونحوه، مثل ما عرفنا بأن بعض العلماء يرى بأن المكي ما عليه عمرة وإنما عليه الطواف. العمرة أخواني من اسمها عمرة، عمرة أن تعمر الحرم، هذا العمرة، فتكون أنت خارج الحرم، هذا هو معنى العمرة، تكون خارج فتح خارج الحرم فتعمر الحرم، فحين هذا يسمى عمر، قد عمرت أنت المكان. لكن أنت من أهل الحرم كيف يقال لك تؤدي العمرة؟ وإذا يرى مجموعة العلماء بأن ما فيه عمرة لأهل الحرم، وإنما العمرة لمن هو خارج الحرم، لمن هو خارج الحرم. طبعا إذا أردت أن تعتمر وكنت أنت في الحرم تذهب إلى أدنى الحل، مثل ما حصل لعائشة عندما أتت وحجت، أرادت أن تعتمر أدنى الحل ذهبت، وتذهب تحرم من عرفة، من مكان الحل، أي ليس من الحرم، تخرج خارج الحرم ثم تحرم ثم تأتي وتؤدي العمرة لا من الحرم. فإذا طاف وسعى وقصر حل، وتباح كل وقت، أي تعتمر كل وقت، وتجزي عن الفرض. عرفنا يا إخواني بأن يعني العمرة ليست بواجب، من الواجب هو الحج. وأركان الحج يعني هنا بأن عمرة التمتع وعمرة القران تجزي عن الفرض، عمرة التمتع والقران تجزي عن الفرض. وعرفنا بأن مثل ما علمنا بأن العمرة ليست بواجبة. الآن إخواني نأتي الأركان والواجبات. إخواني لابد أن نعرف قاعدة، إذا عرفنا القاعدة يسهل علينا أن نعرف هذا ركن أم واجب. أحيانا أنا أقرأ، مرة جلست مع شيخ من مشايخ الكويت مشهورين، قلت له: يا شيخ أنا أسألك الآن، تقرأ فرضا تشرح الزاد أو تشرح دليل الطالب، وتقول أركان الصلاة كذا وكذا، واجبات الصلاة، كيف فرقت بينهم؟ الركن واجب أي يحرم تركه وورد بأمر شرعي، والواجب ورد بأمر شرعي. كيف فرقوا بين الركن والواجب؟ كيف تقول هذا ركن هذا واجب؟ قال هذه أركان هذه واجبات. قال فعلا لابد شك، لابد أن نعرف قاعدة ننطلق من خلالها ما هو الركن. ما هي مسألة تقليد، مسألة ما هي تقليد، لابد أن نعرف ما هي الضوابط لمعرفة ميز الركن على الواجب. خالي تميز الركن على الواجب هذا يأتي أول الأمر الشرعي، لابد أن يأتي أمر من الله أو من النبي صلى الله عليه وسلم أو بالإجماع بأنه أمر، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني نفرق بينهما، الآن كلاهما أمر وكلاهما واجب، لكن كيف نعرف هذا ركن هذا واجب؟ الركن ما يسقط بأي حال من الأحوال، لا بعذر ولا بغير عذر، ما يسقط لا بنسيان ولا بعذر ولا بجهل، ما يسقط الركن بأي حال من الأحوال. فإن سقط لنسيان أو لعذر اعلم بأنه ليس بركن، خرج عن ركنية. عرف أخواني تسقط لعذر؟ المريض هل ممكن ما يحضر عرفة؟ ما تسقط لعذر، عرفة ما تسقط لعذر. طواف الإفاضة يسقط لعذر؟ بعد أن يطوف لعذر ما يسقط، متى ما سقط بطل حجه. النية تسقط لعذر؟ ما تسقط. أخواني الأركان ما تسقط لأي عذر من الأعذار، متى ما سقطت فحينئذ بطل العمل. قلت أنا ما أستطيع، إذن أنت عاجز، عاجز، العبادة سقطت عنك، ما تجب عليك العبادة، ما أستطيع أن أحضر عرفة، سقط عنك الحج، بس انتهى الموضوع. لكن ركن ما يسقط، تقول العبادة صحيحة أو أديت العبادة بلا ركن. ما إخواني ركن البيت إذا سقط ينهد البيت، وإذا سمي ركن. وإذا صحيح ما فرقه الأحناف والحنابلة بأن الركن لا يسقط لا بعجز ولا بغير عجز، إن سقط بعجز العبادة بأكملها سقطت، واضح إخواني؟ ولا يجبر بشيء الركن، إما أن تفعله وإلا العبادة سقطت. أما الواجب يأتي أمر شرعي ولكن قد يسقط لعذر أو يجبر، أو يجبر ببدل منه. هذا هو الواجب، هذا هو الواجب، يسقط لعذر أو يسقط إلى بدل أو يسقط إلى غير بدل، لنسيان لعذر أو نسيان إلى آخره. ولذا الآن نأتي إلى ما يتعلق بالحج، لا بد أن يأتي أمر شرعي حتى نعرف بأنه لازم، ثم لا يسقط بأي حال من الأحوال، لم يثبت بدليل بأنه سقط. نأتي الآن مسألة مسألة. النية هل ممكن تسقط؟ ما تسقط، وما يصح العمل إلا بالنية. إذن هذا الركن أو بعض نعده شرطا بعض نعده ركن، هذا الركن الأول من أركان الحج. الركن الثاني الآن، عرفة تسقط؟ ما تسقط، إذن هذا الركن الثاني الحج. مزدلفة تسقط؟ أول هل أتى بها أمر مزدلفة أم لم يأتي بها أمر؟ فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله، هذا أمر أم ليس بأمر؟ إذن أصبحت مزدلفة، إما ركن أو واجب. إن سقطت لعذر واجب، إن لم تسقط إذن هي ركن. هل ثبت بدليل بأن عرفة تسقط، بأن مزدلفة تسقط لعذر من الأعذار؟ الأصل بأنها ركن، لذا إذا أتى الأمر الشرعي الأصل بأنه ركن، إلا إذا سقط تحول إلى واجب. إذن مزدلفة، وهذا الذي مال إليه ابن القيم ويروى عن ابن عباس وقول ابن الزبير وقول مجموعة كبيرة من العلماء بأنه ركن من الأركان، ورجح ابن المنذر. إذن هذا الركن الثالث. الطواف، طواف الإفاضة هل يسقط؟ ما يسقط طواف الإفاضة. أتى، هل أتى دليل على وجوب الطواف طواف الإفاضة؟ وين؟ وليطوف بالبيت العتيق. إذن هذا الركن الرابع ما يسقط بأحد الأحوال. الركن الخامس أن ترتب بينها، ما يصح أنك تحضر مزدلفة ثم تحضر عرفة، ما يصح أنك تطوف ثم تحضر عرفة، ما يحصل، لابد أن ترتب إحرام عرفة مزدلفة طواف، الترتيب إذن الركن. إذن هذه أركان الحج، أركان الحج خمسة، ما تسقط بأي حال من الأحوال وما لها بدل، ما فيها فدية، ما فدية، ما فيها. نأتي الآن إلى القسم الآخر، الواجبات، الواجبات التي أمر بها الشارع وقد تسقط إلى بدل. نأخذ الآن واحد واحد كما يقال. رمي الجمار الآن بالإجماع واجب، هل يسقط رمي الجمار؟ أين الدليل؟ أين الدليل على التوكيل؟ إلى متى؟ أديته، أديت الواجب، حتى طواف الإفاضة تأجله مع طواف الأداء. أين الدليل بأنه واجب حتى؟ أين الدليل بأنه يجبر بدم؟ إحنا لابد أن نعرف بأنه واجب، مثل ما عرفنا واجب قلنا يجبر بدم. قال بالإجماع يجوز الرمي عن الطفل، عن مميز، إذا كان مميزا طفلا مميزا بالإجماع يجوز الرمي عنه، وإذا كان عاجزا قال يسقط عنه. إذن إذا كان بالإجماع أنه يجوز الرمي عن الطفل المميز، فحينئذ ما فعلته أنت غيرك فعله عنك، أنت ما فعلته، إذا سقط عنك وغيرك أداه، غيرك أداه، ولذا قال بأنه واجب. نأتي الآن إلى السعي. لو كنت قارنا وسعيت سعي العمرة، هل يجب عليك أن تسعى سعي الحج؟ سعي يوم مع طواف الحج؟ ها؟ قال لا. إذا قال هو واجب، السعي واجب. الأمر الثالث، الحلق واجب أم ركن؟ الله عز وجل أما أمر بالحلق، والنبي صلى الله عليه وسلم أما أمر بالحلق أو التقصير، إذا الركن الأصل ركنية، هل هو ركن أم واجب؟ ها؟ الأصل مثل حالتنا أقولك ما عنده شعر أبد، في سوي بعض العلماء يقول يمر عليه الموس، الشيخ سامتن يقول ما هذا عبث، مر عليه الموس ما في شعر، سقط عنه. فإذا سقط عنه ذاك هو واجب، ولذا الصحيح بأن الحلق أو التقصير واجب وليس ركنا. إذن عرفنا الآن ما هي الواجبات: الرمي، الحلق، السعي. طواف الوداع من واجبات الحج؟ واجبك ليس من واجبات الحج. المبيت بمنى ليالي التشريق، مهم المبيت بمنى ليالي عرفة، لا ليالي التشريق واجب أم سنة مؤكدة أم ركن؟ ما الدليل؟ سقط عن من؟ الرعاة. سقط عن أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بفدية؟ ما أمرهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أذن لأهل السقاء لا يبيتوا، وأذن للرعاة لا يبيتوا بلا فدية. بلا فدية إذن واجب أم مستحب أم ركن؟ مع أنه سقط عن الرعاة وسقط عن أهل السقاية إذن ليس بركن، أصبح إما واجب أو مندوب. هل أمرهم بفدية؟ ما أمرهم بفدية إذن ليس واجباً. إحنا عرفنا من ترك واجباً لعذر أو غير عذر عليه فدية، إذن هو سنة مؤكد. وإلى هذا ذهب الإمام أحمد ورواية عن الإمام الشافعي وقول الأحناف وقول عبد الله بن عباس: إذا رميت الجمرة فبت حيث شئت. فإذن هو سنة مؤكدة. فإذن إخواني بهذه القاعدة تنضبط عندنا المسائل، خذ هذه القاعدة في كل أبواب الفقه تنضبط عندك المسائل، خذها في الصلاة، خذها في الصيام، خذها في الزكاة، خذها تنضبط عندك المسائل. قال وأركان العمرة، ويقول هنا طبعا وباقي سنن، وأركان العمرة إحرام وطواف وسعي. ولكن طبعا إخواني السنة المؤكدة من تركها ينكر عليه، من ترك السنة المؤكدة ينكر عليه لكن ليس بآثم. وأركان العمرة إحرام وطواف وسعي، لأنها ما تسقط عن المعتمر. وواجباتها الحلاق واجب من واجبات العمرة أم ركن؟ لما لا يكون ركنا؟ يسقط عن اللي ما عنده شعر. صبح شايف الأصلح الله يقول لي ما عنده شعر على قبل يصلحك. واجباته الحلاق والإحرام الميقات والإحرام من ميقاتها. لو تجاوز الميقات صحت عمرته، لا يقال بهم باطلة، ولكن عليه. ولذا هذا من واجبات إخواني، هذا من واجبات الحج كذلك، من واجبات الحج أن لا يفارق الميقات إلا بإحرام. لو فارقه بإحرام فعليه، فارقه نية الإحرام، أخر الإحرام إلى ما بعد الميقات، فحينئذ عليه دم. فهذا كذلك من واجبات الحج، وهو كذلك من واجبات العمرة. فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه، عرف بأنه ركن، بعد قال شرط. ومن ترك ركنا غيره أو نيته لم يتم نسكه إلا به، عرفنا أخواني هذا فيما يتعلق بالأركان والواجبات. من ترك واجبا فعليه دم، ومن ترك السنة فلا شيء عليه. بقي الآن الجزء الأخير أخواني بس، اللي هو مسألة الفوات والإحصار. نعم إخواني، هنا الفوات والإحصار، بحيث يفوته الحج أو يحصر، أي يمنع، يظهر له سبب مانع يمنعه من أن يتم حجه فأحصر. الله عز وجل ماذا قال؟ فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. قد يكون هناك عدو منعه من الوصول عليه هدي، وقد كان قد أحرم بالحج أو العمرة. ماذا لو أصابه أصيب بمرض؟ ما استطاع يكمل، مصيب مرض، قال لابد أن تجلس في المستشفى، ماذا عليه؟ أحصر، هذا كاك عليه هدي، يعتبر محصرا. فإذا المحصر كل من لم يستطع خارج قوته وخارج إرادته منع من أن يكمل نسكه، هذا يعتبر محصر. إذن ماذا عليه؟ عليه هدي. هنا يقول فمن فاته الوقوف فاته الحج، فاته ركب فاته الحج. والوقوف لأنه مؤقت، كذلك مزدلفة مؤقت. وتحلل بعمرة، وتحلل بعمرة كما قال عبد الله بن عمر: إن حبس أحدكم عن الحج طاف وسعى، طاف بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا، فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا. حديث البخاري، قول ابن عمر رواه البخاري. فإذا هذا من فاته الحج يتحلل بعمره الأصغر، يستطيع أن يطوف ويسعى، طيب إذا فاته الحج، فاته الوقوف، ويقضي أنه متى ما دخل في العبادة يجب أن يؤديها كالنذر. إذا نذرت شيئا ما يجب عليك أن تؤدي هذا النذر، فأنت الآن نويت، إذن كأنه نذر أشد من النذر، أنت الآن دخلت في العمل فيجب عليك أن تقضيه. ويهدي إن لم يكن اشترط، حرفنا اللهم محلي حيث حبستني لا شيء عليه، إن لم يكن اشترط يهدي كذلك كما قال، لأنه لما له كالمحصر تماما، احصر ثم أداها فما استيسر من الهدي، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أحصر عن العمرة فالنبي صلى الله عليه وسلم أهدى. ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل كما قال الله عز وجل، فإن أحصرتم، وكما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم. فإن فقده ما عنده هدي ماذا يفعل؟ يصوم فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت، لأنه واجب، ترك واجبا لعذر أو لغير عذر، ماذا عليه؟ 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، فيصوم 10 أيام فيتحلل حينئذ، لأن هذا بدلا من الهدي. وإن صد عن عرفة ماذا يفعل؟ يعني يستطيع الوصول إلى الحرم لكن ما يستطيع الوصول إلى عرفة، يعتمر. وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرما. لما؟ يقول ابن القيم الآية عامة: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. يقول أين الدليل نخرج المرض؟ ثم الحديث الذي رواه أبو داود يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قبل. إذا لا يبقى محرما، يقول لا يبقى محرما، الآية تدل على عمومها وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يدل عليه. يتحلل ويهدي ولكن يحج من عام قابل إن لم يكن اشترط. وبهذا يتم الانتهاء من هذا الكتاب أو كتاب النسك أو كتاب مناسك. والحمد لله رب العالمين. في أسئلة؟ نعم. لأن إذا سعي العمرة القارن سقط عن سعي الحج. ممتاز. الآن أنا أتيت ومتمتعا ثم اعتمرت، انتهيت من عمره، يوم 8 قلت لبيك اللهم بحج، دخلت الحين بعمل حج علي سعي من أسعي علي. في حديث مسلم قال ما سعى أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فسقط عنه السعي لما فرض الحج. لذلك يعتبر من واجبات الحج. نعم. يفرقون طبعا ما هو أتى أمر، إذا إما ركن أو واجب، تمام؟ مع أنه سقط عن من لا شعر له إذن لا يصبح إما واجب أو سنة مؤكدة. الأصل على وجوبه حتى يأتي دليل بأن سنة مؤكدة. قال ما عليه دم. قال نعم، يفرق ما بين الواجب كذلك الركن، أن العاجز يسقط عنه الواجب بلا دم بلا بدل. العاجز يسقط عنه الواجب بلا بدل. الآن أنت في الصلاة القيام الصحيح، القيام ماذا؟ واجب. تسجد السهو، تسجد للسهو إذا كنت عاجزا، إذا ليس واجب. قال العاجز، فالواجب يسقط للعجز لكن ما يسقط للعذر. واجبات الحج يسقط للعجز لكن ما يسقط للعذر. وهذا من الأمور اللي يفرق فيها بين الواجب والركن. الركن ما يسقط لا لعجز ولا لعذر، أما الواجب يسقط العجز ولا يسقط العذر في الحج. في غير الحج قد طبعاً قد يسقط إلى بدل، وقد يسقط إلى غير شيء. مثل في الصلاة الآن، لو قرأ إمام عنك الفاتحة، أتيت إمام راكع ركعت معه الفاتحة، تجد للسهو عنها ما وهي واجب، ما تجد للسهو عنها لغير عذر، تسقط لعذر. فالواجب قد يسقط، الواجب يسقط لعجز ويسقط إلى بدل، وقد يسقط لعذر بلا بدل. إذا الواجب قد يكون له بدل، لكن أما في الحج الواجب ما يكون إلا بدل. في الحج الواجب ما يكون إلا ببدل، ما يسقط إلا ببدل إلا لعجز. إذا عجز يسقط في جميع الأحوال بلا بدل سواء الحج وغيره. أما في الحج إذا كان لغير عجز لعذر ما يسقط إلا ببدل. الحمد لله رب العالمين. تفضل. عدل. من حيث الدعاء، أنت عندما تقف على الصفة تقول الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. طبعا هذا سنة مؤكدة. ثم تدعو، ثم مرة ثانية ثم تدعو، ثم مرة ثانية ثم تدعو، هذا على الصفا. ثم تذهب إلى المروة وترفع المروة وتدعو. الآن هذا شوط، شوط ثاني تنتهي بالصفا، شوط ثالث تنتهي بالمروة، السابع تنتهي بالمروة. هل على المروة أقف وأدعو أم أقول خلاص انتهيت ما أدعو؟ كما دعوت على الصفا أربع مرات، أربع مرات تدعو على المروة. هذا السؤال. سؤال يقول: رجل حج وكان عليه دين، هل يصح حجه؟ نعم يصح حجه، عليه دين يصح حجه، لكن في الأصل لا يجب عليه الحج، الأصل لا يجب عليه الحج، لكن عندما حج يسقط يصح. كما أن الإنسان فرضا طبعا عرفنا الدين، الدين الذي يمنع عن الحج، أما الدين الذي لا يمنع عن الحج طبعا لا يجب عليه أن يحج. إذا كان دين لا يمنع عن الحج يجب عليه أن يحج. كيف؟ يكون دين مقسط كل شهر يدفع له 500، وهو عنده معاشه ما شاء الله عنده خير، لكن المطلوب 10,000 كل شهر 500، وبقي عليه 5,000 الآن، لكن شهر يدفع 500، والآن الحمد لله عنده خير عنده 4,000 دينار. الشهر أدفع 500، بقي عنده 3,500، أستطيع أن أحج. ما يجب علي أن أدفع كل ما عليه، وإنما شهرياً أدفع 500. الآن الذي حل عليه 500، أدفع 500 وأحج، يجوز ولا شيء عليه. لو إنسان حجه مطلوب وحج 500 بدل ما يدفع حج فيها، يعتبر آثم أنه لم يؤدي دينه الآن، آثم في حق الرجل ناحية الدين، لكن حجه صحيح، حجه صحيح، ما انتقد لا أركان الحج ولا واجبات الحج ولا فعل محظورات الحج، فحجه كله صحيح. امرأة مطلقة ولها والدة فقط، ولها والدة فقط ولا محرم لديهما، هل تحج بصحبة أهلها؟ مثل ما بين إخوان في بداية الدرس، بأن إذا كانت هناك رفقة آمنة، رفقة آمنة ما لا بأس أن تحج معها. وبهذا أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك الإمام الشافعي وقال بعض العلماء، واحتجوا بفعل عمر الخطاب رضي الله عنه عندما حج بنساء النبي صلى الله عليه وسلم حج تطوع، حج بهن حج تطوع، ومع ذلك بعضهن بلا محارم. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الضعينة تخرج من حيض حتى تطوف بالبيت لا تخاف إلا الله، الضعينة المرأة ما معها أحد. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في مقام عظم الإسلام وارتفاع شوكة الإسلام، رجل أخر ركعتي الطواف إلى ما بعد السعي هل يصح؟ نعم، عمر الخطاب أخر ركعتي الطواف وصلاها في ذي طوة بعدما غادر مكة وتوجه إلى ذي طوة، وذو طوة من الحرم لكن ليس من مكة، نزل هناك ثم صلى، لا بأس من تأخير صلاة ركعتين سواء بعد السعي أو صلاها في البيت أو في الشقة. من فئة البدون ولم يستطع الحج هل يسقط عنه الفرض؟ نعم، ثم عرفنا من استطاع إليه سبيلا، ما أعطوه فيزا، ما أعطوه جواز، منعوه، سقط عنه وجوب الحج، لا يجب عليه الحج. طاف الوداع وسكن على ساحة الحرم، عند الحرم، وظل في الفندق وصلى بعد الوداع، هذا ما أعرف. طاف الوداع ومسكنه على ساحة الحرم، ومسكنه على ساحة الحرم، وظل في الفندق وصلى بعد الوداع كذا فرض في الحرم، هل يصح؟ نعم يصح، لا يجب عليه الإعادة. مثل ما أقول لكم قول المالكية بأن الصحيح بأنه يصح، يعني لنصف يوم يوم ما يضر. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ينتظر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حتى طافت وسعت يمكن 5 ساعات 6 ساعات، وهو ما زال موجودا في الحرم وما طاف مرة أخرى، عندما أتت على طول انطلق إلى المدينة، ما عاد النبي صلى الله عليه وسلم طاف الوداع، والحمد لله رب العالمين. Thank you.